يا ريت. اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره زي كل يوم اثنين اللي هي يوم النقل. والفقره دي بقى لها جمهور كبير جدا لدرجه ان الجمهور ده قصدي الاسبوع اللي فات قال لي وقت الاستاذ محمد كان قليل جدا وبتاع، وانا بعترف انه كان وقت قليل عشان النهارده، عشان كده النهارده بنحاول يبقى الوقت افضل. يعني المشكله بس ان الوقت بيبقى الاحداث كتيره وعايزين نغطيها وفي نفس الوقت الفقره جت، فخلينا بس ايه نلحق في الفقره دي ما يتيسر لي. يعني الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، اهلا استاذ محمد. اهلا بيك استاذ محمد. جايب لك حاجه بقى ربنا هتعجبك. قول. الله المستعان. انا وانا بدور على السلطان حميد لقيت واحد شاعر اسمه رضا توفيق او توفيق رضا، توفيق رضا حاجه زي كده. احنا لينا فقره، هتجيب لي فقره الاسبوع اللي فات ما لقيتش حاجه. طيب انا ما حدش قال لي، فانا طب نعرضها كده معلش. بدات تنشق بفعل روسيا. بطرس الاكبر مثلا قال الذي يملك القسطنطينيه اللي احنا قاعدين فيها دي يملك العالم. وبطرس الاكبر هو من سعى او من يعني من الناس اللي ساعد بشكل قوي لتفتت الدوله العثمانيه. كمان عندي شفت الدول اللي هي الصرب والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وهي بتسعى للانفصال بدافع من روسيا عن الدولة العثمانية. كان سؤالي بقى ما هو مصير هذه الدول بعد انفصالها عن الدولة العثمانية؟ يعني خلي ده ممكن لحلقة تانية، بداية الانفصال العقد بتاع الخلافة العثمانية. ماشي، ممكن نخليها نخلص سلسلة المعارك الإسلامية اللي بدأناها. يعني الحلقة الجاية أنا عايز أقول نكمل أستاذ حميد. عايز تكلم استاذ عبد الحميد الحلقه اللي جايه. ما لسه الجامعه الاسلاميه. طيب لسه خلص. ما اتكلمناش عن الجامعه الاسلاميه، ولا انا مش مهم الجامعه لا الاسلاميه. لا لا لا ماشي خلاص نكمل السلطان عبد الحميد ثم نستأنف السلسله عشان احنا الجامعه الاسلاميه. تمام. استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه بشكرك جدا. شكرا يا استاذ محمد، ربنا يكرمك. والله ده كان الاتفاق بتاع الاسبوع اللي فات. لقيت لك انا واحد من بتوع الاتحاد الترقي. الاتحاد الترقي عملوا مشكله مع السلطان عبد الحميد، ثم بعضهم هرب على فرنسا وعملوا اجتماعات في فرنسا لاحرار العثمانيين. واحد من دول شاعر كبير اسمه رضا توفيق. نعم. الشاعر ده كان بتاعه الترقي، وكان ايه خطيب ثوره الاتحاد الترقي، خطيب بتاعهم. الا انه بعد ما الاتحاد الترقي مسك الحكم الراجل ده ندم على اللي عمله، فقعد في المنفى بره واعتذر وكتب القصيده دي. تمام. القصيده بتقول ايه؟ السلطان عبد الحميد الثاني هو بيقول عندما يذكر عندما يذكر التاريخ اسمك ايها السلطان العظيم يكون الحق معك وفي جانبك، افترينا عليك دون حياء وانت اعظم السياسيين في عصرنا، قلنا ان السلطان عبد الحميد ظالم، قلنا ان السلطان عبد الحميد مجنون، قلنا لابد من الثوره على السلطان، وصدقنا كل ما اوعز به الشيطان الينا، وتسببنا عندما ثرنا في ايقاظ الفتنه وكانت نائمه، لم تكن أنت المجنون يا مولاي بل كنا نحن، ولم نكن ندري لم نكن نحن المجانين فحسب، بل كنا قد عدمنا الأخلاق، ذلك أننا تنكرنا بعزلك أيها السلطان العظيم لقبلة أجدادنا. كلام حلو قوي وعجبني هذا الشاعر. نعم. طيب نبدأ من السلطان. السلطان كنا نتكلم على الجامعة الإسلامية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن نمارس نوع من الدعاية للكتاب اللي هيصدر عن السلطان عبد الحميد اللي كنا اتكلمنا إن شاء الله، يعني مش أنا لوحدي إنما هو الكتاب بتاع المشروع بتاع المؤتمر، يعني اللي هو فيه حوالي 25 باحث ومؤرخ عربي في أبحاث عن السلطان عبد الحميد. نعمله دعاية ودعاية كمان. فأحد هذه الأبحاث كانت الكتاب بيضم مجموعة أبحاث نعم اللي هي اتقالت في المؤتمر. اللي هي كانت في المؤتمر. هينزل إمتى؟ ان شاء الله. يعني انا طبعا بنحاول ندرك المعرض، لكن مش عارف اذا كنا هنعرف ندرك معرض الكتاب ولا لا. طب هو في منه بي دي اف؟ لا لسه ما صدرش اصلا. هو لا انا فاهم يعني، بس الاعداد بتاعه مش موجود منه بي دي اف؟ دلوقتي موجود بس مش منشور يعني. وننشره. طيب يعني على حسب الاتفاق مع الناشر يعني. طيب. اذا الناشر هيوافق مفيش اشكال. طيب على كل حال انا بس كنت عايز اقول كجانب من الدعايه، كان في احد الابحاث لاستاذنا الاستاذ محمد شعبان صوان، هو مؤرخ فلسطيني أصله فلسطيني، طبعا يقيم في الشتات، وهو متخصص في عهد السلطان عبد الحميد. أيوة. وفي البحث اللي كان كتبه في هذا الكتاب كان جايب مجموعة اعتذارات الناس اللي كانت تناقض وتناهض السلطان عبد الحميد، وبعد لما سقط السلطان رجعوا واعترفوا وندموا على ما كان منهم. ومنهم أمير الشعراء أحمد شوقي. طبعا. قال في ذلك قصيدة مؤثرة أيضا. الحقيقة يا أستاذ محمد في يعني وأنت بتقرأ في التاريخ وأنت بتشوف في الواقع بتلاقي قليل جدا من الناس اللي بيبقى عندهم بعد نظر فيبدأ ياخد باله من العواقب. يعني احنا مثلا اشهر حاجه في واقعنا فكره 30 يونيو دي. 30 يونيو فكره ان الناس كتير من الناس بما فيهم سياسيين متصورين ان هم بمجرد نزولهم في الشارع، بمجرد وجودهم في ميدان التحرير، بمجرد ان هم هتفوا، بمجرد ان عندهم حسابات على فيسبوك وتويتر، فهو قادر يتحكم دائما وقادر يعمل كل يوم ثوره، ومش قادر يشوف ما كان كوضوح الشمس بالنسبه لناس تانية. ف نفس هذا الكلام كان في عصر السلطان عبد الحميد. أنا فاكر حتى من المواقف الطريفة، كنت قبل الانقلاب على الدكتور مرسي مثلا حوالي 3-4 شهور، كنت كتبت أن الدكتور مرسي يشبه عبد الحميد في كذا كذا كذا كذا، حوالي 9 نقاط كده، وبعدين قلت والعشرة مش هذكرها وإن شاء الله ما تحصلش. فكانت جريدة المصري اليوم راحت واخد المقال ده وراحت كتبت مؤرخ إخواني طبعا يتوقع الانقلاب على مرسي وعزله زي ما حصل مع عبد الحميد. فأنت هتلاقي كتير بقى من الناس اللي كانوا متصورين نفسهم يملكوا تسيير الحياة السياسية بعد 30 يونيو دلوقتي بيرجعوا ويعتذروا، لكن خلاص بعد فوات الأوان يعني. فالمشكلة دايما يعني مسألة النظر في العواقب ويعني محاولة ان انت تختار بين البدائل، وان انت تشوف فلان ده لو سقط من الذي يمكن ان يتلوه. نفس الفكره كانت في عصر السلطان عبد الحميد. طب خلينا نبدا من فكره الجامعه الاسلاميه، ايه اصل الفكره؟ فكره الجامعه الاسلاميه اولا طبعا الشخصيه المشهوره شخصيه جمال الدين الافغاني. وهو صاحب فكره الجامعه الاسلاميه. جمال الدين الافغاني وجد في فتره، طبعا هو افغاني، ويعني كانت بداية حياته ومطلع حياته محاولة تحرير أفغانستان من النفوذ الإنجليزي. لكن هزم في هذه المعركة. هو يعني الإنجليز دخلوا على خط النزاع على ملك أفغانستان، ففي الآخر من خلال رشوتهم لبعض القبائل ومن خلال علاقتهم يعني تمكنوا من أن هم ينصبوا الأمير الموالي ليهم. وكان الأفغاني مع الأمير الآخر بطبيعة الحال. فالأفغاني كان عنده من بعد النظر ويعني الفهم ان هو يدرك انه حركه الاستعمار دي حركه ستنتشر وتشمل كل العالم الاسلامي. فخرج بهذه الفكره الى السلطان عبد العزيز في ذلك الوقت. احنا قلنا السلطان عبد العزيز ده كان قبله السلطان محمود، كان قبله السلطان عبد المجيد ومحمود وسليم الثالث. بدات تضعف فكره الخلافه، يعني السلطنه العثمانيه بدات تنسى مساله السلطان العثماني، بدأ ينسى فكرة أنه خليفة، وأن كلمة خليفة دي لها أثر واسع في العالم الإسلامي. لأن الدولة العثمانية في انحدار. فلما جه الأفغاني يكلم السلطان عبد العزيز بيقول له أنت بيدك يعني عندك سلاح عظيم جدا، والمسلمين يتأثروا به شرقا وغربا من الصين وجمهوريات شرق آسيا والهند والحجاز والمغرب، كل دول شايفين السلطان العثماني خليفة. فهذا السلاح الذي بيدك يمكنك ان انت تستخدمه بحيث ان انت تقوي مركزك وموقفك امام هذه الهجمات على الدولة العثمانية. الحقيقة السلطان عبد العزيز خلينا نقول انه مثلا ما استثمرش الفكرة بشكل قوي، وان كان اندهش لها وفوجئ بيها وفكر انه يبدأ ينفذها. يعني مين الشخصية اللي فعلا طورت هذه الفكرة وفعلتها؟ كان السلطان عبد الحميد. وعلشان كده سياسة عبد الحميد كانت له سياسة واضحة اسمها سياسة الجامعة الإسلامية. عبد الحميد بدأ يهتم بالمناصب الدينية ويرسل المشايخ ويعين هو بنفسه الولايات الدينية. وحتى الدول التي سقطت منه وبدأت الدولة العثمانية تنحسر عنها بقى هو يعين المشايخ والناس بتوع الأوقاف والمفتين علشان يحافظ على تأثيره الروحي أو نفوذه المعنوي على المسلمين اللي صاروا فعلا محكومين بالدول المسيحية. نفس الكلام يوثق علاقاته بمشايخ الطرق الصوفية، بالعلماء، يحاول يمد خطوط اتصال مع كل المسلمين في سائر أنحاء العالم الإسلامي. فكر يعمل خط سكة حديد يربط العالم الإسلامي، لكن كانت بدايته يعني الجزء اللي استطاع تنفيذه خط سكة حديد يربط من دمشق للمدينة المنورة، والخط ده كلف 3 مليون ليرة عثمانية. واللي دفعها المسلمين، المسلمين يعني التبرعات غطت تلت المبلغ ده، غطت 1,000,000 ليرة. والاتنين مليون ليرة لا أنا بتكلم على إزاي لما الراجل طلب من المسلمين إنهم يتبرعوا فتبرعوا طبعا فعلا. تبرعوا مليون وده ليرة، وده كان معناه إنه الراجل كلمته مسموعة في العالم الإسلامي. 1,000,000 ليرة في ذلك الوقت مبلغ رهيب، لأن الميزانية السنوية للدولة العثمانية كانت 80,000 ليرة. يعني متصور الدولة العثمانية اللي حكمها عبد الحميد كان ميزانية 80,000 ليرة، فما بالك بمليون ليرة. ما هو يقول ازاي الراجل ده كان كلمته بيحبها المسلمين، فلما قال لهم اتبرعوا للقطر اتبرعوا بمليون ليرة. ووضع في حاشيته وبلاطه كثير من الشخصيات العربية، ناس مسكت رئاسة الوزراء مثلا، كان الصدر الأعظم يعني كان موجود في عهد عرب. وهتلاقي بقى شخصيات دينية وشخصيات علمية، زوج ابنتيه من شخصيات عربية، منهم ابن خير الدين التونسي، ويعني وضع 2 أبناء الأمير عبد القادر الجزائري في حرسه الخاص. كان عنده مشايخ الطرق الصوفية الشاذلية والرفاعية والنقشبندية. الأسماء بقى أبو الهدى الصيادي وأحمد أسعد ومحمد ظفر المدني الطرابلسي ويعني وآخرين. القصد أن عبد الحميد هو الذي فعل مسألة سياسة الجامعة الإسلامية، وبدأ يحرص على مسألة الألقاب الدينية. إن هو يبدو كسلطان متدين، مظاهر التقشف والزهد في سلطنته، حرصه طبعا مسألة خط سكة الحديد العالم الإسلامي دي كانت حلم. والمشروع ده لو اكتمل يعني كما كان في عهد السلطان عبد الحميد، إن هو يربط الأقطار الإسلامية، يعني بداية الخط يبقى في اسطنبول، من اسطنبول إلى دمشق، ومن دمشق إلى العراق والبصرة على الخليج، ومن دمشق إلى المدينة المنورة واليمن. إسرائيل بتعمله دلوقتي، هي طب بتحاول تعمل إسرائيل من البحر المتوسط للبحر الأحمر. وبعض الأحلام كانت بتقول إنه كمان لو السلطة العثمانية عرفت تتمدد مرة أخرى لما كانت عليه يوصل لبلغراد. فأنت لو تخيلت مسلم راكب قطار بلغراد وماشي معدي على اسطنبول ويروح المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. والحقيقة يعني كان كثير من سياسة عبد الحميد. طيب، معتمدها الجامعة الإسلامية. السؤال بقى، إذا كان هو تبنى مشروعه، ليه العلاقة بين الاثنين كانت متوترة؟ ده سؤال مشكل. ده طردوا اتنفى من مصر جمال الدين الأفغاني. هو كان بيقعد على قهوة متاتية في العتبة. نعم، بس هو جمال الدين الأفغاني فيما بعد استدعى السلطان عبد الحميد وذهب إلى القسطنطينية ومات هناك، والسلطان عبد الحميد رفض إن هو يسمح له بالخروج من مصر. لا، الخروج من اسطنبول. اسطنبول. وده اللي حصل مع مين؟ عبد الله نديم. نعم. طيب، برضو هذا الموضوع موضوع يعني كبير ومشكل. خلاصته كالآتي، طبعا الأفغاني جمال الدين الأفغاني الناس مختلفة، فيه اختلاف كبير. طبعا، ففي ناس شايفاه من أهم شخصيات العالم الإسلامي وأكثرهم قوة وقدرة وسيادة وزعامة ونفوذ، وفي ناس شايفاه عميل إنجليزي وماسوني وتخريبي. أنا رأيي إن هو من أعظم الناس ومن أفزاز الناس. مش رأيي أنا كده. لا، أنا مش الرأي التاني، ومش رأي وسط يعني. الناس اللي هنا كانت تقول عليه أنه كان يجلس على المقهى يوزع النشوغ بيد والثورة باليد الأخرى. نعم، والحقيقة شخصية جمال الدين الأفغاني من الشخصيات العجيبة جدا، لأنه استطاع أن يعني يزرع ثورة في كل مكان نزل فيه، لدرجة إن ما فيش أي حكم استحمله. يعني من أفغانستان طرد مع النفوذ الإنجليزي، من الهند طرد، من إيران طرد، من العراق، من مصر طرد. وبعدين السلطان عبد الحميد خاف من ثورية الأفغاني فخلاه موجود في يعني المنفى اللي يسمى القفص الذهبي. تعرف مين اللي زيه كده في الفلسفة؟ بس طبعا هو النقيد منه يعني، مش قصدي انه هو كارل ماركس. كارل ماركس ما من حته راحها الا ما اطرد منها، يعني يروح باريس فيطردوا منها، يروح المانيا يعني طلع من المانيا، راح باريس، راح انجلترا، كل ما يروح حته يطرد ويعمل مشكله هناك بسبب اراءه الثوريه. ماشي، الى حد كبير يعني. انا بس اقصد اقول ان يعني يكاد لا اعرف في التاريخ شبها لواحد عرف ينزل كل مكان فيصل فيه الى هذا القدر من الزعامه. اللي تخليه يعرف يعمل ثورة، لدرجة أنه بعض المؤرخين ومنهم حتى الدكتور عبد الرحمن بدوي الفيلسوف المصري المعروف في مذكراته كان بيتكلم أن الثورة اللي عملها جمال الدين الأفغاني على الشاه الإيراني تعتبر أول ثورة في التاريخ الشيعي على حكام ليهم، وده دليل على قدرة، يعني قدرة هائلة. حتى كلمة محمد عبده، الشيخ محمد عبده طبعا تلميذ الأفغاني، ومحمد عبده عقلاني، يعني محمد عبده مش من بتوع التصوف اللي هم ايه بتوع الحلول والاتحاد والكلام ده يعني، لكن ومع ذلك وصف الأفغاني بما يشبه هذه الألفاظ أحيانا، يعني بيقول عن الأفغاني: فكأنه حقيقة كلية تجلت في كل ذهن بما يلائمه. يعني كان يعرف يقعد مع كل حد يسحره يعني ويجذبه، موهوب طبعا. فعلى كل حال، لكن الأفغاني بقى الطاقة الثورية الهائلة دي تقدر يعني، وطبعا من الحاجات المشهورة عنه أن فيه حدة وشراسة. واحد بهذه الثورية لازم شخصيته تبقى إيه، فيها هذا الاحتداد والقوة. طيب، احنا قلنا المرة اللي فاتت أن شخصية السلطان عبد الحميد أقرب إلى الإصلاح والمحافظة، وانه الراجل زي ما وصفه تحسين باشا رئيس كتابه بانه كان متشكك وفيه بعض يعني ايه فيه التردد وخايف من كل الناس تقريبا، وعلشان كده احد بعض الكتابات تصفه بانه حبيس يلدز، يعني هو ما كانش بيطلع كتير وما كانش بيخرج كتير. فرغم الاتفاق اللي بين الاثنين ورغم الاعجاب المتبادل ورغم الحفاوه اللي استقبل بها عبد الحميد الافغاني في البدايه، إلا أنه ما كانش ممكن ثورية الأفغاني تلتقي مع محافظة عبد أو إصلاحية عبد الحميد. فعبد الحميد يعني حبسه في هذا ما يسمى القفص الذهبي، يعني هو خلاه موجود في اسطنبول لكن لا يخرج منها، لا يخرج منها، لأنه خشي أن جمال الدين الأفغاني يشعل عليه هو أيضا ثورة. والأفغاني في الفترة الأولى اعترف بذكاء عبد الحميد، يعني بيقول: لقد إن السلطان عبد الحميد لو وزن بأربعة رجال من نوابغ هذا العصر لوزنهم. ولقد رأيت فيه من اليقظة والاستعداد للمخططات الغربية وإعداد العدة ما يعني ما أبهرني وما أدهشني. ومع ذلك زي ما احنا قلنا كده إنه واحد شديد الحركية والثورية زي الأفغاني ما كانش ممكن يتفق مع واحد شديد الحرص والمحافظة زي عبد الحميد. على الأقل ده تفسيري، لكن يعني بشكل عام أنصار الأفغاني وعبد الحميد على طرفي نقيض في الغالب، يعني اللي يحبوا عبد الحميد اللي يحبوش لأن عبد الحميد رأى في كتب في مذكراته أن الأفغاني عميل إنجليزي. فاللي بيحبوا عبد الحميد شايفين الأفغاني عميل إنجليزي، واللي بيحبوا الأفغاني شايفين عبد الحميد مستبد. طيب أنت رأيك كيف النص؟ هو ده الرأي اللي في النص، اللي أنا أجمع بين الاثنين، وإن الاثنين شخصيات قوية والاثنين شخصيات يعني مخلصة. يعني انت بتحب الاثنين قصدك؟ يعني انت شايف الاثنين؟ اذا بتقول ان انا انحاز لمين في الموقف ده؟ لا، انا انحاز للافغاني، يعني انا مع ثورية انا مع ثورية الافغاني اكثر من محافظة عبد الحميد طبعا. بل انا شايف ان احد مشاكل عبد الحميد انه كان بهذا الحرص وبهذه الاصلاحية. يعني لكن مع ذلك اثبت ان عبد الحميد كان سلطان مسلم مخلص، وانه كان ذكي، ولكن يعني يعيبه هذا التردد وهذا التشكك. وطبعا ما كنتش احب انه يكتب عن الافغاني انه عميل للاحتلال الانجليزي. وطبعا مساله ماسونيه الافغاني او انه عميل الاحتلال الانجليزي، تصور لو الافغاني ماسوني او عميل الاحتلال الانجليزي ما كانش ممكن يطرد من كل هذه البلاد، ولا كان يبقى على اعداء مع عبد الحميد مثلا، ما كانش ممكن يطرد من كل هذه، وما كانش عبد الحميد يقدر يغتاله ولا طبعًا يقدر يحبسه. طبعا اغتياله دي ما بقولش ان عبد الحميد اغتاله، لكن اللي بيحبوا الافغاني شايفين ان عبد الحميد هو اللي قتل ازاي الأفغاني. إزاي؟ هو يعني قصة وفاة الأفغاني فيها إيه؟ فيها مجموعة من الشبهات. يعني هو طبعا الأول زي ما قلنا حبس في هذا القصر الذهبي، وعبد الحميد مرضيش يخليه يخرج. عبد الحميد كان يعرضه لمراقبة دائمة. لما حصل له مرض اللي عمل له العملية الجراحية هو الطبيب الخاص بالسلطان عبد الحميد، بعد هذه العملية الجراحية تدهورت صحته فجأة. لما مات شيع بشكل سري، نشر الخبر بشكل سري. فيعني ايه، لو انت عايز تقول شبهات تمشيها ان عبد الحميد كان له يد في قتل الافغاني، لكن لا ينهض كل هذا دليلا على، لانه عبد الحميد الحقيقه سياسته مع معارضيه برضو فيها قدر كبير من الإصلاحية. يعني عبد الحميد كان ينفق على معارضيه وهم في منفاهم يهاجمونه. متصور؟ زي مين؟ زي جماعة الاتحاد والترقي. كان باريس. أيوة، هو كان هو شايف ان كثير من الشباب العثمانيين المتأثرين بالأفكار الغربية التحررية هم شباب مخدوعين، وهو مش يعني وجهة نظره انه مش عايز يفقرهم فيوقعهم اكثر في حبائل الغربيين. لكن طبعا ده كان بيبقى دعم لهم. يعني تصور انت مثلا استاذ محمد ناصر قاعد في القناه بيهاجم السيسي، والسيسي هو بيبعت له مرتب شهريا. اعوذ بالله، حرام عليك. انا بقول تصور. يعني عبد الحميد كان من الاصلاحيه ومحاوله، يعني بقول سياسته مع معارضيه ما فيهاش. طب اشمعنى بقى لما نيجي للجمله دي، اشمعنى عرابي علاقته بعرابي كانت علاقة سيئة عبد الحميد؟ لا لا لا، ما كانتش علاقة سيئة ولا حاجة. وبرضو مسألة عرابي دي من المسائل المهمة للغاية. هو أولا زي ما قلت لك، البحث اللي أنا كنت كتبته كان عن موقف عبد الحميد من عرابي. تمام. فالموضوع ده يعني كنت مهتم بيه من زمان. يعني تمام. الموضوع ببساطة أنه عرابي كان يعني نقدر نقول قائد ثورة مصرية، قائد الثورة المصرية ضد أسرة محمد علي اللي هي كان الأول الخديوي إسماعيل وبعدين بقى الخديوي توفيق. فعرابي في هذه الثورة لما أنت بتواجه الخديوي بتستمد الشرعية منين؟ بيستمد الشرعية من السلطان اللي فوق الخديوي اللي هو عبد الحميد. كويس. فعرابي كان محتاج عبد الحميد في هذه الشرعية، وعبد الحميد كان محتاج عرابي علشان يتخلص من أسرة محمد علي، أو على الأقل يتخلص من النفوذ الأجنبي اللي بقى مسيطر على مصر. كويس. تمام. فالاتنين الحقيقة كان بينهم مراسلات وبينهم تواصل سري وبينهم قنوات سرية ودعم متبادل. إنما عبد الحميد كان خايف إن حركة عرابي دي لو فيها بعض تهور قد تؤدي إلى احتلال مصر، وده اللي حصل. ده خوف عبد الحميد. وعرابي يعني وده مضمون رسائل عبد الحميد صراحة، بيقول له يا ولدي يعني خلاص أنا عرفت حسن نواياك وعرفت إخلاصك و و و وأنعم عليه بالوسام المجيدي وأنعم عليه برتبة البشوية عرابي. ومبعوثين عبد الحميد اللي هو نظامي باشا ثم درويش باشا اللي بيحققوا في وقائع الثورة كانوا عمليا مع عرابي، مش مع الخديوي، كانوا عمليا مع عرابي. طبعا الأمر لا يتسع لأن احنا نحكي التفاصيل، لكن حصل إيه بقى؟ هنا عندنا عرابي يمثل ثورة ضعيفة، وعبد الحميد يمثل سلطانا ضعيفا، والقوي في هذه المعادلة هو النفوذ الأجنبي. بعدين فعبد الحميد عايز ثورة تحصل تقدر تقول كده تخادع النفوذ الأجنبي، تستولي على البلد من وراء النفوذ الأجنبي، أو تقنع الأجانب. ما حصلش. وده برضو يعني هذا الحرص معطل عرابي انه يبقى اكثر ثورية وحسما. يعني احد الرسائل من عبد الحميد لعرابي قال له انا ما عنديش اي مشكلة في من يكون خديوي مصر حتى لو ما كانش من اسرة محمد علي خالص، اهم حاجة اللي يبقى خديوي مصر يبقى مرتبط بعلاقات قوية مع الدولة العلية، ان يعني مصر ترجع لحضن الدولة العثمانية مرة اخرى. طيب لو كان الموضوع بالذكاء والحنكة بس نقدر نتوقع ان عرابي وعبد الحميد كانوا هينتصروا، لكن الحقيقه انه الموضوع كان داخل فيه القوه والسلاح. فكل اللي احنا بنعمله وبنخطط له ده اتضرب تماما لما الاسطول الانجليزي جه قدام السواحل المصريه وقال احنا جايين هنا للدفاع عن سلطه الخديوي. فبقى الحلف ده ضعيف. فهنا بقى المشكله انه عبد الحميد استخدم كل ما استطاع من دبلوماسية لكي يعرقل التدخل الأوروبي في مصر، وبيبعت رسائل، بيبعت وفود، عمل مؤتمر في القسطنطينية لممثلي الدول الأوروبية علشان إنجلترا ما تنفردش بالتصرف في الشأن المصري. يعني جاب الدول الأوروبية كلهم وقالوا إيه، طب خلينا نتفق. وأصلا هم الدول الأوروبية كانوا اجتمعوا قبل عبد الحميد برلين. في القسطنطينية علشان هم كانوا عايزين إيه برضو؟ الإنجليز كانوا عايزين ثورة عرابي تخمد بالعساكر العثمانية، يعني عايزين السلطان عبد الحميد يبعت جيش يضرب عرابي ويثبت سلطة الخديوي وينسحب. إيه الفكرة؟ إن مصر تعود لحضن الأجانب بدماء عثمانية وأموال مصرية. قالوا له بلاش. ابعد جيش يقضي على عرابي والاموال اللي هيتكلفها الجيش تدفعها الخزينه المصريه ويرجع الوضع زي ما كان، الخديوي موجود اللي هو تبعنا. فعبد الحميد يعني بذل مجهود مضني سياسيا، طبعا بذل مجهود مضني في محاوله عرقله التدخل الانجليزي كويس. ومن ناحيه، ومن الناحيه الثانيه عرابي بذل مجهود مضني انه يعني ينزع اي ذريعه للتدخل الانجليزي كويس. لكن في النهايه الانجليز تدخلوا بقوه سلاحهم وضربوا بعرض الحائط كل التفاهمات السياسيه. طيب فلما بقى الانجليز موجودين في مصر فعلا، يعني بعد شهرين من احتلال الاسكندريه وقبل يعني 3 أو 4 أيام من انتصارهم في التل الكبير، لما خلاص عرابي فعلا بينتهي، ساعتها لما الانجليز نزلوا مصر كده الوضع اتغير، بقى عبد الحميد هو اللي بيطالب انه يبعت قوات عثمانيه علشان ما تنفردش انجلترا بالسيطره على مصر. والانجليز بيقولوا له لن نسمح لك بانزال قوات عثمانيه لمصر الا لما تصدر منشور واضح بعصيان عرابي. وهو يماطل ويؤجل وهم يستعجلوه، يحاول يرسل قوات يقولوا له مش هنسمح لك بنزول قوات الا بالمنشور. فلما بدا ان عرابي هزم فعليا، خلاص القوات الانجليزيه بقت موجوده في اسكندريه وبدات تنزح، ولما القوات الاخرى دخلت من قناه السويس، قبل الهزيمه بايام نزل المنشور بخيانه عرابي، بان عرابي عاصي. نزل ليه؟ نزل علشان عبد الحميد، علشان الانجليز حطوا ده كشرط لنزول قوات عثمانيه لمصر. تعيد مع تعيد يعني القوات العثمانيه والقوات الانجليزيه يعيدوا مع بعض السلطه للخديوي وينسحبوا الاثنين مره تاني. ده دي السياسه في وقتها يعني. فلما اصدر منشور العصيان عبد الحميد يعني ايه، دخلوا في مماطله ومفاوضات يعني. انا كده معلش ما اقدرش الوم سليم تقلة صح؟ علشان لانه كتب في الاهرام العاصي عرابي وراح انا اسف اللفظ تف على وش عرابي. يعني مساله تف على وش عرابي دي ما اعرفهاش، لكن هو مساله نشر المنشور لعصيان عرابي. لا ده هو قلب عليه، يعني سليم كان مع عرابي او كان يعني واحد من المؤيدين. انت تقصد موقف الاهرام بعد الأهرام كده. الاهرام يعني ما هو يعني كان مؤيد بس بعد كده راح قلب على عرابي. يعني انت لو بتسالني انا رايي الشخصي ايه، فانا كنت احب انه ما يصدرش منشور عصيان عرابي ابدا من السلطان حميد. لكن انا وانا بقرا تفاصيل الامور واستحضر هذا الموقف اعذره في انه اراد ان يكون جزءا من المنتصرين وما يبقاش محسوب على المهزومين علشان ما ينفعش التمر. والله وانت عندك حق في دي، لان في الاخر هو سلطان وعايز البلد ما تروحش الاحتلال. انا معاك في ده. طيب نيجي بقى نرجع تاني، طالما عبد الحميد، طالما انت بتعذر عبد الحميد كده، الى اي مدى عبد الحميد كان شخصيا؟ وبالمناسبة عرابي ظل الى اخر حياته يقدر عبد الحميد. يعني انت تقرا مذكرات عرابي 3 مجلدات هي صادره عن هتيجي دلوقتي، بس هي صدرها عن المؤسسه الرسميه المصريه يعني دار الوثائق القوميه. 3 مجلدات الى اخر لحظه عرابي يقدر عبد الحميد وبيقول ان هذا المنشور لا يمكن ان يكون صدر عن السلطان، ده ممكن يكون صدر عن سعيد باشا، او ممكن صدر تحت ضغط الانجليز، او ان الانجليز اشتروا سعيد باشا. يعني عرابي رغم ان هو صدر منشور العصيان ورغم انه دفع 20 سنه من عمره منفي، ولما رجع لمصر برضه لم يخطئ في حق السلطان عبد الحميد. فانت عايز تقول ان هو يعني كان بيحب السلطان، كان فاهم انه يعني هذا الامر صعب. طيب انا قطعت سؤالك معلش. لا انا معلش، بس هو سؤالي عن عبد الحميد. عبد الحميد كان شخص غامض الى هذه الدرجه في موقف كده، انه احد وزرائه مش عارف اسمه ايه كده كان عامل دايره مخابرات ليه فنزعها منه، وكان حبيس قصر يلدز ده طول الوقت، كان مركزي جدا، كان يعني كل الامور في ايديه. الى اي مدى الراجل ده او شخصيته غامضه جدا؟ هو يعني كلمة غامضة دي مش موافق عليها، بس خليني أقول لك إنه عبد الحميد تاريخه كتب على يد أعدائه. فلما تاريخه كتب على يد أعدائه، لأنه في تركيا وفي العالم العربي وفي سائر العالم الإسلامي بعد سقوط الخلافة العثمانية بدأت الفكرة القومية، فبقى عندنا القومية العربية والقومية التركية والقومية الفارسية والكلام ده كله. فالتاريخ الصادر في هذه الفترات تاريخ تشويهي لعبد الحميد. فده حاجة. الحاجة الثانية لما ييجوا بقى الناس المتعاطفين مع عبد الحميد حصل عندهم ردة فعل، فكتبوا تاريخ آخر لعبد الحميد كله إيه؟ مدح وثناء، ويعني مبالغة بالطرف الثاني، في مبالغة طبعا، لكن هم كانوا بيقوموا بالدور الطبيعي لنصرة هذا السلطان المظلوم، وإن كان حصلت مبالغات، أي ردود فعل بتبقى فيها مبالغات. فعلشان كده عبد الحميد يبدو في المصادر التاريخية شخصين مش شخص واحد. يعني تقرأ كتاب تحس إنه السلطان الأحمر الدموي المستبد اللي وتقرأ كتاب تاني تحس إنه هو المتدين العطوف اللي كان بحافظ على دولته و و و فالغموض هنا مش يعني مش متعلق بأنه هو كشخصية غامضة، لا، متعلق أن تاريخه ما زال لم يتعرض لكتابات موضوعية كثيرة. طيب نقدر نقول أن الحميد جاء في ظرف تاريخي صعب في غاية الصعوبة، أزمنة الاستضعاف دائما أزمنة الخيارات اللي فيها مرة. يعني أنت قبل ما ندخل كنت شايفك بتكلم عن أردوغان ونتنياهو. طيب أردوغان حتى وإن كان شخصية قوية إلا أنه في زمن استضعاف. طبعا. يعني أردوغان ما يقدرش يقطع علاقته بالصين علشان اللي بتعمله في تركستان الشرقية. ما يقدرش يقطع علاقته بإسرائيل وهو بيتخانق مع رئيس وزرائها. ما يقدرش يقطع علاقته بأمريكا مثلا، وأمريكا أصلا وقواعدها لها قاعدة موجودة في تركيا. ففي الآخر أي إنسان ورث تركة ثقيلة جدا مهما كان شخصية قوية إلا إن الخيارات اللي قدامه كلها خيارات صعبة. يعني أنا حتى كنت تكلمت مع بعض أساتذتنا يعني وزملائنا، أساتذتنا المؤرخين وزملائنا الباحثين، في وبعضهم متخصص في عرابي. فأنا الصورة اللي كانت عندي عن عرابي قبل ما أدور وراء بنفسي يعني إنه هو عسكري وغبي وأهوج وكده يعني كده. لا الحقيقة مش كده، لا الحقيقة أنا يعني ما أنا عليه الآن يعني بعد البحث في تاريخ عرابي، لا، عرابي شخصية قوية وشخصية متعلمة وشخصية ذكية وشخصية سياسية، فقط كان ينقصه شوية ثورية وجزرية، وقد أعذره فيها لأنه حب ينزع كل ذرائع الاحتلال الإنجليزي. يعني زي ما الإخوان مثلا في مصر فضل تقتحم مقرته ويقتلوا في الشوارع ويحاصروا والرئيس مساكتين ولك السلمية وكذا. علشان ايه؟ علشان ينزع الفتيل، مش عايز يوصل لمرحلة اصطدام. ويتمسك عليه طبعا بقى الامور محتاجة حكمة، لان انت لما بتضرب مرة 2-3-4 بعدين بيحصل الصدام وانت بتبقى في وضع مش مستعد له. فده تقريبا اللي حصل مع عرابي وحصل مع عبد الحميد وزي ما حصل معنا برضه. طيب. لكن بيبقى الضعيف بحاجة ان هو ايه يتجنب حصول الصدام في لحظة هو يرى انه مش مستعد له. طيب خليني بس ارجع عليه. يعني انا كل ما اقرأ عن السلطان حميد حقيقة اشعر ان انا امام كيان مترحل اسمه السلطنة الخلافة العثمانية. مترحل بمعنى انه لما جاء حتى عبد الحميد هذا الرجل الذكي الواعي اللي عنده رؤيه جايده يعني يلمه، فعمال الكيان يترهل منه في حتت سواء جغرافيا او اداريا. سؤالي بقى لحضرتك، هل هذا يعكس ان هذه الخلافه كانت هشه جدا وانها قامت على يد على يعني على شخص، فاذا انهار هذا الشخص انهارت الخلافه كلها؟ الحقيقه بعض المؤرخين يفسر هذا التفسير ان المركزيه اللي كانت في عصر السلطان عبد الحميد أدت إلى أن عزله سهل نقض كل إنجازاته. بالظبط. وقد أتفق مع هذا الرأي جزئيا، لكن أرجع وأقول أنه ومع ذلك ما كانتش الخلافة هشة. ده أنا أتذكر يعني تاه من دلوقتي اسمي، لكن أحد المؤرخين الأوروبيين بيقول أنه لولا الدولة العثمانية لكنا هزمنا. الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى استمرت 4 سنين. فبقول لولا دخول الدولة العثمانية لانتهت الحرب العالمية الأولى في سنة أو سنتين. يعني الدولة العثمانية لوحدها أجلت سقوط هذا المحور الذي كانت معه سنتين أو 3 سنين، وده بعد عبد الحميد ب6 سنين. يعني بعد ما حصل انهيارات أخرى. فأنت بتتكلم عن دولة شديدة، يعني لا كانت دولة قوية ودولة راسخة، إنما لا يعني انا بقول لك ازمنه الاستضعاف. يعني مثلا يا استاذ احمد، يعني انت قدام دوله خلافه محبوبه من الصين الى اوروبا، محبوبه الى افريقيا، لكن محبوبه من الضعفاء. ايوه انا بتكلم على اداريا كمان، هذه الدوله تسقط فجاه عشان مجموعه لا شباب. لا بس هو اداريا اداريا ما كانتش تحكم من هذا الجانب لهذا الجانب، بس كانت بتحكم منطقه كبيره. ايوه نعم. طيب. العراق والشام. طيب. والاناضول. هذه الدوله سقطت فجاه، مجموعه عيال صغيره جايه من اوروبا كانوا بعثات تعليميه غالبا عسكريه، وبعدين يروحوا باريس وبعدين يتكلموا وبعدين يخطبوا، هوب الكيان ده كله يسقط زي ما يكون خيمه وقعت اعملتها. يعني شوف برضو إذا سألتني عن ماذا أتمنى، أنا كنت أتمنى أن السلطان عبد الحميد لا يستسلم لحركة الانقلاب عليه، وقد كان قادرا، لكن السلطان عبد الحميد عمل زي الرئيس مرسي، اللي هو زي ما أنت شفت في مثلا الدكتور يحيى حامد وزير الاستثمار قال الكلام ده، وكان شاهد عيان، قال إن رئيس الحرس الجمهوري لما راح يعتقل مرسي، فمرسي قال له أنت هتتحاكم يا محمد، قال له والله انا قلت لهم بلاش، يعني مش عايز اقول يعني مش مهم القصه، لكن الاصل في سلوك الرئيس مرسي انه حقنا للدماء استسلم للانقلاب، ما فكرش يواجهه كويس، وما فكرش يخرج من ارض الحرس الجمهوري او من القصر الرئاسي ويبقى وسط انصاره، او حتى يجيب انصاره ويبقوا هم حمايته في قصره، ما فكرش يعمل كده. فده خلى يعني خلى القضاء على حكم الدكتور مرسي سهل. نفس الكلام اللي حصل ده حصل مع عبد الحميد. عبد الحميد لم يقاوم انقلاب الجيش اللي حصل عليه، وأمور أخرى إن الجيش اللي انقلب عليه، وده برضو يعني خليني أنسب الفضل لأهله، أحد الكاتبين في الكتاب اللي احنا بنتكلم عليه باحث أردني كتب عن إخفاقات السلطان عبد الحميد، فكان بيقول إنه عبد الحميد من أهم المشكلات والإخفاقات اللي كانت في عصره إن الجيش العثماني في ذلك الوقت تم إصلاحه على يد الألمان. أيوه. الألمان دول المناهج اللي كانوا جايبينها وبتدرس مناهج بتقول إن الجيش هو المسؤول عن الأمة، وإن الجيش هو المؤهل بالتدخل لما الأمة تتعرض لخطر، وإن الجيش هو السلطة فوق السلطة، وإن الأمة يجب أن تكون معسكرة وفي خدمة الجيش في وقت الحروب. فالجيل جيل الجيش العثماني الذي تربى على يد هؤلاء الأساتذة وعلى هذه المناهج بقى تفسيره لأزمات السلطنة إن هو كجيش وكعسكر لهم الصلاحية ولهم أو عليهم حتى المسؤولية والواجب إن هم يتدخلوا ويعزلوا السلطان ويتولوا هم بأنفسهم قيادة الجيش قيادة الدولة. فتسرب هذه المناهج إلى الجيش أحد إخفاقات السلطان عبد الحميد. نعم. فعلشان كده أنت بتلاقي نفسك قدام حركة متشابكة داخل فيها النفوذ الأجنبي، داخل فيها الترهل الموروث عن الدولة العثمانية، داخل فيها أن السلطان عبد الحميد ما كانش جذري في الإصلاح، إحنا بنقول أنه هو كان اقرب الى الحرص والمحافظه وما بيحبش. بس معلش يا استاذ محمد، اي حرص ومحافظه واحنا شايفين جوز اخته ولا قريبه ده بيخونه وبيتفق مع ناس وبتاع، يعني اي حرص عند واحد شايف ان في وزراء، يعني السلطان عبد له كلمه في مذكراته بيقول يعني اعلم ان كل صدور العظام خونه، او مش كل، قال يعني انه كتير من الناس اللي تولوا كان فيهم هذا وكانوا يتقبلون الرشاوى من الدول الاوروبيه. ده كلام. طب وبعدين يعني طب يعني. ما انا بحاول علشان اقرب الصوره اضرب مثال بالواقع اللي احنا عشناه، يعني الدكتور بس الدكتور مرسي سنه اصح. طيب لكن نفس المنهج. الدكتور حميد لكن نفس المنهج. ايوه الدكتور حميد كام سنه؟ ما 33 33 سنه يا راجل. كام صدر اعظم جالك يا رئيس وزراء اعظم وانت شايفه خاين؟ يعني انا مش عايز ادافع عنه لان انا مش وانا مش بتكلم لان ايوه لان انا بالرقم. ما هو انا انتقد في هذه الامور، انا بس بحاول دلوقتي ان احنا واحنا بنقرا التاريخ نفهمه اكتر ما نحكم عليه، لان انت ممكن يوم تاني تستضيف واحد تاني يتكلم عن عبد الحميد ويبقى منحاز ليه فيقدم لك روايه اخرى، فانا مش حابب نبقى متضاربين، حابب ان الامور تبقى معروضه قدام الناس. لما انا بقول ان لما يبقى في حاكم ذو منهج اصلاحي بيتعامل حتى مع هذه الخيانات بهذا النفس الإصلاحي إلى أن يقع المحظور. تمام. يعني أنت هتلاقي في وزراء مرسي وفي مستشارين مرسي من تخلى عنه، بل مثلا واحد زي الرجل اللي صاغ البيان الدستوري ده، نسيت اسمه، الرجل القاضي أو المحامي، هو انقلب عليه مثلا. فهتلاقي يعني أحيانا في حالة الاستضعاف مع وجود الشخصية الإصلاحية. أنا هسألك سؤال عصري ورجعت للتاريخ. بس انت يعني خليني اكمل الجمله. لا مش هكملها. انه في حاله الصداع. لا مش هكملها. منها انا هخليك تكملها دلوقتي. هخليك تكملها بس بشكل عصري. طب انت اسال وانا اكملها. وهتكملها هتكملها. ما هو تقييمك لعمر البشير 29 سنه حكم ولم يستطع انه ينقل الشعب التركي السوداني الى افضل؟ اه ده سؤال مفخخ. ما انا جاي لك. طيب الحقيقه انه انا هل تقول للبشير كفايه وروح؟ اي واحد انا اقول له كفايه وروح؟ حلو. اي واحد اقول له كفايه وروح؟ السلطان 33 سنه. ايوه لكن السلطان عبد الحميد كانت سلطنه، والنظام ايامه في كل الدنيا كان نظام توريث السلطنه. يعني دلوقتي العالم اللي احنا فيه ده دلوقتي النظام في العالم كله انتخابات. لا ما عدا الملكيه. بس الملكيه أيوة بس يعني الاردن المغرب انجلترا. لا بس النظام في عصرنا ده كله انتخابات صح؟ أيوة. الحاكم الدكتاتور يزور انتخابات، يلعب في الدستور، لكن في الاخر شكل الحكم في العالم دلوقتي الانتخابات. العالم ايامهم زمان كان شكل الحكم فيه ممالك وسلطنات. طيب فتيجي دلوقتي ما تقولش يعني ما ينفعش انا اروح اقول لعبد الحميد كفايه، لانه اصلا فكره كفايه دي مش موجوده في ايامهم دي. يعني مفيش حاجه في زمن الممالك اسمها كفايه عليك 4 سنين وخمس سنين وست سنين. ده نظام مش مفهوم. يعني انت ما ينفعش تقول مثلا ما لا لا لا ده انا بكلمك هارب هارب هارب يا جميل. لا لا لا مش بقول كده يعني. انت انا بقول لك انا بس لحظه، ما هو لازم 33 سنه عبد الحميد، لماذا لم يستطع عبد الحميد في ال 33 سنه انه يعمل مؤسسي قومي؟ انا من الصبح عمال اقول لك انه مخطئ وان انا انتقده وان انا لا اعذو يعني لا ادافع عنه، لكن انا ما ينفعش وانا بحكي هذا الموقف اخذ هذا الموقف الحاد دون ما اشرح هذه التفاصيل. خلاص؟ انما ما تنقلش من عبد الحميد وتقول لي 33 سنه الى حد معاصر وتقول لي قول له كفايه عليك. هنقل برضه، هنقل في حته ثانيه. الدستور موجود دلوقتي وكان موجود عند عبد الحميد، لماذا عطل او هل انت مع او ضد تعطيل عبد الحميد؟ ما احنا جاوبنا على هذا الموضوع الحلقه اللي فاتت. لا ما تعرفش يا زلمه. لا لا جاوب عليه النهارده. طيب هو عمل الدستور او اتعمل الدستور وافق عليه ثم عطله. الدستور اللي عبد الحميد عطله كان بيخلي عبد الحميد سلطان لا معقب لحكمه، ايه رايك؟ طيب. وعطله برضه. طيب هل لو بصيت لمواد الدستور ولقيتها بتديله صلاحيات كبيره هتقول عبد الحميد لما عطله كان كويس؟ لا. هي ما تتحسبش كده. انا قلت لك هو الشكل النيابي وشكل الدستور في زمن عبد الحميد كان نتيجه ضغط غربي، فعلشان كده تعطيل عبد الحميد للدستور هو ضرب للرجال المتغربين الموجودين في عهده. مش مجرد ديكتاتورية على النمط اللي موجود في أيامنا دلوقتي. خلاص؟ لما تيجي تقول لي حاكم معاصر يعطل دستور اختاره الشعب، لا ده ساعتها وبيعمله. وبيعمل ده إمتى؟ بيعمله وهو تابع للغرب وممثل لمصالحه. طيب جيمي خليك معايا في دي عشان الأخ سوسكا أكيد بيلعب بابجي، لكن خليك معايا في المشهد اللي جاي ده. أكيد تخيل إن بتوع الاتحاد والترقي افتتحوا فروع ليهم في كل مدن العثمانيه وانضمت لهذه الفروع مجموعه من الضباط، لدرجه ان قيل ان كل ضباط الجيش العثماني فيه. هؤلاء الضباط اتعاونوا مع البلغار في قتل الموظفين العثمانيين، صح كده؟ مذابح اثرت لولاد. السؤال بقى أيوة. اين كان السلطان عبد الحميد في ده؟ طيب صلى على النبي. انا مصلي عليه قوي عليه الصلاه والسلام. اذا يعني اذا انت بتسالني عن موقفي من عبد الحميد والله ما لا لا لا والله مش كده. ما تفهمنيش غلط، انا بسال ما هو تقييمك لموقف زي ده. غير انا صحيح. سلطان قاعد نعم غير صحيح. لا غير صحيح انه حصلش يعني ولا لا مش غير صحيح يعني. هذا الموقف غير صائب يعني. هذا يعني انا شايف العيال بيعملوا فروع وبتاع وبيتفقوا مع البلغار عشان يسقطوا النظام الحميدي. ايوه زي ما انا شايف حركه تمرد المخالفه للدستور عماله تنتشر في وسط البلد، وانا بقول مش عايز اعمل مشاكل، ودي حركه مخالفه للدستور يعني. قانونا كده كل واحد من دول يتسحب من قفاه ويتحط في السجن. زي ما انا شايف ناس بتهاجم القصر الرئاسي مثلا. اللي بيهاجم القصر الرئاسي ده ايه؟ في على رئيس منتخب ديمقراطيه، ده طبعا يتاخد ويتحط في السجن. طبعا شايف قضاه عمالين يدوا لهم اخلاء سبيل، القضاه دول المفروض يتفصلوا باي شكل ولا باي ذريعه قانونيه ولا مش قانونيه حتى. أردوغان تاني يوم انقلاب فصل 4000 قاضي. ما تسألنيش على القانون، يعني أيوة ما تسألش على القانون في اللحظات اللي القانون بيستخدم فيها ضد اختيار الشعب، ضد الناس. صح. بس يعني انت تقييمك ليها انها فعلا، انا فعلا لما شفت المشهد ده قعدت اسال نفسي كان حبيبي يعمل ايه. انا قلت لك من الاول انه انا مع ثوريه الافغاني وجذريه اصلاحه اكثر مني مع اصلاحيه عبد الحميد، لكن ما خليش يعني ما خليش هذا الموقف يخليني اقول ان عبد الحميد سيء. لا انا لازم اقول ان عبد الحميد كانت هذه صفته وهذا وضعه ودي الخيارات اللي قدامه وهذا السبيل اللي سلكه وان كان خاطئ طبعا، وإلا فالدولة انهارت. يعني أكبر دليل على إخفاق عبد الحميد إن الدولة انهارت فعلا، إن تجربته انهارت. يعني أكيد مش هيبقى سلطان ناجح والدولة انهارت، الدولة انهار كده فجأة. نعم. طيب إيه ليه اتهموه في النهاية بأنه أحرق المصاحف؟ يعني غريبة قوي بتوع الاتحاد والترقي دول كانوا بيتهموا الصحفي باتهامات غريبة جدا ضده هو، يعني ضد تركيبته. ما زي مثلا إنك بتتهم مرسي بأنه دكتاتور، يقول لك ده مرسي دكتاتور ومرسي عايز نفسه صلاحيات إلهية، وهو بيتهاجم عند القصر، وهو أي عيل صحفي مش لاقي حاجة يكتبها يروح يكتب بيشتم مرسي، واللي ماشي تكعبل في الطريق منك لله يا مرسي، إيه هو في إيه ودكتاتور. لكن دلوقتي السيسي زي ما انت قريت لخالد صلاح قبل ما ادخل، المستبد العادل، وواحد يقول لك أمريكا دستورية مثلا، انا مش عارف ليه ما جابش السعودية. يعني بس انت النهارده متجلي في الربط ما بين الماضي والحاضر فعلا، لانه يعني الشبه واضح. وبعدين كل ما احنا كنا عشنا تجربة بنبقى اقدر على بالزبط. تفهم الفترة التاريخية بالظبط. طيب انا السؤال الثاني بقى، يعني كويس ان عبد الحميد قعد 33 سنة برغم كل اللي احنا بنتكلم عنه. يعني نعم، ولذلك انصاره ومحبيه بيقولوا ان عبد الحميد لم يخفق وانما نجح في تأجيل السقوط 33 سنة. وهذا فيه حق ايضا، يعني برضو انا الكلام ده يتوافق عليه، انه لو انت بصيت على مسار انهيار الدولة العثمانية هتلاقي ان لا، عند عبد الحميد بدأ هذا الانهيار يعني يتماسك شوية ويتباطأ شوية، رغم انه انكمشت مساحة الدولة العثمانية، يعني الجزء شرق اوروبا طبعا بدأ يتاخد لحساب الروس والبلغار والصرب يستقلوا، الصرب والمجر يستقلوا الجبل الاسود، وبعدين مثلا فرنسا احتلت تونس 1881، قبرص خدتها بريطانيا، مصر خدتها بريطانيا فيما بعد، يعني الدولة العثمانية بدأت تنكمش. ومع ذلك صمود وصلابة عبد الحميد ومحاولاته انه يربط دايما. وبالمناسبة عبد الحميد كان يحاول أن يمد أطراف الروابط مع المسلمين في كل الدنيا، يعني حتى في المغرب، لكنه لم يستطع أن يقيم علاقات في المغرب، لأن المغرب كان تحت يعني ساعتها تحت الاحتلال الفرنسي أو تحت الضغط والتأثير الفرنسي. فالفرنسيين انتبهوا لهذا الموضوع ورفضوا وضغطوا على السلطان السعدي اللي كان موجود أنه ما يعملش علاقات مع عبد الحميد. لكن عبد الحميد كان بيمد المجاهدين اللي في تركستان الشرقية، بيمد المجاهدين اللي في الهند، بيمد طبعا غير المجاهدين اللي في البلقان والحركات اللي يعني الناس المسلمين اللي في البلقان. فعبد الحميد حاول ان هو يعني ينسج خيوط مع الإسلامية ويعيد، وده كلام واضح في مذكراته بقوة، ويشهد عليه علاقاته مع المشايخ ومع العرب ومع تكوين الفرق الحميدية اللي كونها من الأكراد، مدرسة العشائر اللي عملها لأبناء الأعيان العرب. حتى مثلا هو عارف ان الشريف حسين بيتآمر عليه وبيتواصل مع الانجليز، جابوا قعدوا في اسطنبول مثلا، يعني لم يعاقبه بقتل او بسجن، لا جابوا قعدوا في اسطنبول. وكانت المشكلة انه لما عزل عبد الحميد بتوع الاتحاد والترقي رجعوا الشريف حسين الى الحجاز. فمن ساعتها يعني من هنا بدأت لحظة التخطيط للثورة العربية الكبرى بين قوسين. يعني يعني ما تقدرش يعني مجهود عبد الحميد في نسج علاقات مع كل الحركات الإسلامية وكل الفاعلين الإسلاميين، حتى مع المهدي اللي كان بيرفض سيادته، ومصطفى كامل في مصر. يعني مصطفى كامل في مصر هو الذي أنا عليه بشوي، مصطفى كامل ده ماته 34 سنة واسمه مصطفى كامل باشا. ليه؟ السلطان عبد الحميد وعلاقته مع السلطان عبد الحميد وأنا عليه بالباشوية. يعني التفاصيل متشعبة، يعني المجهود اللي بذله عبد الحميد مجهود كبير وضخم. طيب. لكن كان متباطئ، كان إصلاحي هكذا. خليني أسألك سؤال تاني، يعني في واقعة بتقول إنهم وده سؤال عندي، يعني بتوع اتحاد الترقي دول جايين من ألمانيا، بتوع خمور وكاسات عربي، يعني بتوع ليبرالية أو كده، ومع ذلك احتاج هؤلاء الشباب إلى فتوى لخال عبد الحميد. نعم. وتم أخذ هذه الفتوى. صحيح. السؤال كيف خرجت هذه الفتوى؟ انت عارف السؤال يعني. تحسين باشا في مذكراته كان بيقول انه السلطان عبد الحميد كان متشكك في الجميع، وكان احد الناس اللي توجه اليهم بتشككه هو مشيخه الاسلام، مؤسسه مشيخه الاسلام وطلاب مدارس العلوم الشرعيه، لانهم قد يؤثر فيهم المشايخ المنشقين يعني على عبد الحميد وعلى الجمعيه الشرعيه. شوف خليني برضه اقول لك انه الاجواء اللي كانت موجوده في ذلك الوقت كانت اجواء مليئه بالشائعات. يعني مثلا في كتاب اسمه ما هنالك، ده لابراهيم الملحي. تعرف ابراهيم الملحي اللي هو ابو محمد الملحي بتاع حديث ابن هشام، محمد هو بتاع حديث ابن هشام، ابراهيم بقى ابوه هو بتاع ما هنالك. تقرا كتاب ما هنالك ده، اصلا يعني محمد الملحي ده راح عاش في اسطنبول ورجع كتب ما هنالك، ولما كتب الكتاب ده طبعا السلطان عبد الحميد غضب منه وامره ب يعني جمع نسخه والتخلص منه، وهو فعلا جمع نسخه وتخلص منه، لكن بقيت بعض النسخ وهي اللي انتشرت، وما زال الكتاب منشور وكل اللي بيحب وكل اللي بيكره العثمانيين بينشره. يعني كتاب ما هنالك لما تقراه تشعر انه مثلا ايه جزء من المصر اليوم، جزء من الوطن، جزء من سي بي سي، ايام مرسي. ايام مرسي. يعني يقول لك ايه مثلا اتولد واحد، يعني هو عمال يقول غرائب الدكتاتوريه اللي فيها عبد الحميد، يقول لك مثلا في حي اسمه حي يلدز اتولد فيه واحد اسمه عبد الحميد، فبسرعه اتحركت الشرطه السريه لعبد الحميد واجبروه يغير اسمه او يهاجر من هذا الحي. ليه يا عم؟ علشان لما يتقال عبد الحميد بتاع يلدز، يعني بتاع حاره يلدز، هيبقى في تشابه من عبد الحميد السلطان. فيعني في حكايات ساخره كتير، وفي حكايات ساخره ولا تصدق، يعني لا تصدق. فالاجواء والشائعات المنتشره كانت كتير، حتى ان بعض الناس يعني منهم مثلا محمد عبده ومنهم رشيد رضا، هتلاقي عندهم يعني، وطبعا غير الناس اللي في الشام، لان يعني مساله يعني القصد بدون ما ادخل في تفاصيل ان الشائعات اللي منتشره عن عبد الحميد كانت شائعات كتير جدا، وده اللي خلى ناس كتير تكتب في مهاجمه عبد الحميد وبعدين ترجع تعتذر بعد ما عزل. فالشائعات دي احد اهم مراكز انتشارها كان في الجيش العثماني، كان في المشيخة الاسلام. يعني عبد الحميد عمل مدارس ومع ذلك اتهم بانه جاهل وبيحب الشعب الجاهل وما بيعملش مدارس، رغم انه افتتح كتير من المدارس. فثم انه يعني يجب ان احنا نستحضر انه هذه الفتوى التي قيلت في خلع عبد الحميد شبيهة جدا بموقف احمد الطيب وجلال مرة وتوادرس في لقطة الانقلاب، لكن قيل انها تغلب تحت تهديد السلاح. نعم قيل، ويعني قيل انها تغلب تحت السلاح، وقيل غير ذلك. قيل ان شيخ الاسلام كان من المتاثرين بافكار الاتحاد والترقي وكان شايفهم ناس هيعدلوا الدوله، وقيل ان الناس اللي قدموا الدعوه دي لشيخ الاسلام قالوا له ده احرق المصاحف في 31 مايو. نعم، هم الفتوى اللي مكتوبه اصلا فتوى غريبه، ما راي مشيخه الاسلام في سلطان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ايوه زي. تمام، هل يعزل لمصلحه الامه وهيجي وراه اللي يصلح؟ فالجواب نعم يجوز او يجب عزله. الجواب نعم يجب عزله بهذا الشكل. عارف انت لما تحط لما واحد يقول لك ايه، عارف انت النقطه القديمه، ايه رايك في حكم الرئيس حسني مبارك الحكيم؟ فيقول له حكيم يا استاذ. هو كده بالظبط. هو الفتوى يعني لو احنا الورقه اللي قدامنا دي الفتوى كلها كل الورقة الفتوى والجواب سطر واحد، نعم نعم يجب عزله. فهو كان برضو نوع من اتهم بانه احرق المصاحف، اتهم بانه وافسد واوقع الفتن بين المسلمين وبين اهل الذمه، ويعني امور كثيره، ولم يحفظ العهود وخان عهوده واقسم بالله كاذبا ولا يرعى مصالح الامه. طيب الكلام الكتير يعني. 2009 هو تنازل لاخيه عن العرش محمد رشاد. نعم. تحت ضغط هذا تحت ضغط ثم يعني بعد كده قعد فتره لحد حاجه و60 هو مات حاجه لا لا مات 1918، مات 10 فبراير 1918. لا سنه كان كام؟ هو تولى السلطنه وهو 34 سنه. وعاش فيها 33 سنه. فيبقى 67 سنة مش حاجة 67 سنة. نعم. ثم أكمل بعد السلطنة 9 سنين تانية. بيقولوا مات 76 سنة. أيوة نعم نعم حاجة بهذا الشكل. طيب وترك محمد رشاد. محمد رشاد ده بقى اللي هو يعني خلاص يعني. هنا بقى كانت الفصل العملي اللي بين السلطنة وبين الحكومة. يعني محمد رشاد بقى سلطان يطلع الجمعة ويرجع الجمعة. يعني له وضعه كده الايه البروتوكولي يعني. لكن الحكومة يسيرها ويديرها فعلا أعضاء الاتحاد والترقي. عاش فين بقى لما خرج أو لما نفي إلى قصر يهودي في مدينة سالونيك المدينة اللي خرج منها الجيش الذي انقلب عليه. وطبعا صودرت أمواله يعني عاش فترة بائسة كده مريرة. ولأنه طبعا لما عزل القصة المشهورة بتاعت إيمانويل كراسو اللي قال له ان انا ساعود مرة اخرى ولكن ساعود في غير هذا الموقف. وكان هو كان حريص ان هو اللي يسلمه قرار عزله اليهودي إيمانويل كراسو. فهو طبعا كان ممثل المحفل الماسوني في سالونيك. كان تقدر تقول ان سالونيك في ذلك الوقت كانت المدينة الخارجة عن او المنتشر فيها مسألة التحدي والترقي والايمان بهذا الجو العسكري. وطبعا فيها عدد كبير من اليهود. فيعني تقدر تقول المدينة المناهضة لإسطنبول إن صح التعبير. يعني تشبه كده مثلا لما برضو مرسي حطوا نقلوا إلى القاعدة البحرية اللي موجودة في اسكندرية. يعني اللي هو المكان الذي يعني ينقطع معه إمكانية أن يعود عبد الحميد مرة أخرى أو أن يتواصل مع أنصاره. فهو حبس في قصر يهودي اسمه ألاتيني. وقررت له نفقة يعني نفقة بسيطة وإلى أن مات في ذلك الوقت. وطبعا لما الدولة العثمانية دخلت الحرب العالمية الثانية جاءه رجال الاتحاد والترقي يستشيرونه في بعض الأمور. لأنه الدولة بتنهار من بين إيديهم. وذكر هذا هو في مذكراته. طبعا هو ليه نسختين من المذكرات. نسخة عملها نسخة ترجمها الدكتور محمد حرب والنسخة ودي نسخة عامة وشاملة أكتر. دكتور محمد حرب خد جايزة قريب. أي نعم جايزة نجيب فاضل. والمذكرات الثانية نشرتها دار الرسالة واسمها بعنوان يوميات السياسية. دي كانت بعد عزله. فالجزء اللي بعد عزله ده موجود في النسخة اللي نشرتها دار الرسالة. قالوا بتوع الاتحاد الترقي وبيسألوه في مسائل الحرب فبيقولهم انتوا أخطأتوا في كذا وكذا وكذا وكذا. انتوا مثلا مسألة البلقان أديتم فيها إلى توحيد الكنائس من بعد ما كانت هذه الكنائس متفرقة وكان تفرقها بيؤثر على أن الشعوب تبقى متمسكة بحكم الدولة العثمانية. وطيب يعني نعمل إيه الحل. كان طبعا الوقت فات لأن الدولة العثمانية كانت حقيقة في نهاية الحرب العالمية وصل حد اسطنبول هنا اليونانيين والإنجليز وغيرهم يعني. طبعا ده بعد عبد الحميد. بعد نعم. حميد والله أنا استمتعت النهاردة بالكلام معك على عبد الحميد. أستاذ محمد الهامي هل لديك أي أقوال أخرى خاصة بالسلطان أبو حميد عشان نستكمل فيما بعد معارك التاريخ الإسلامي؟ والله أنا بقول رحم الله السلطان عبد الحميد لأنه أنت لو نظرت في تاريخ السلطان عبد الحميد والناس اللي اتهموه بالديكتاتورية يعني هنا في تركيا مثلا هنا في تقدير كبير لمصطفى كمال. أيوة. مصطفى كمال لما تولى الحكم أتاتورك كان هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس الحزب ورئيس الجيش وأمور أخرى. السلطات التي حازها مصطفى كمال أقل من السلطات التي كان يحوزها عبد الحميد. صحيح. ومع ذلك يرمى هذا بالديكتاتورية ويرمى هذا بأنه مؤسس تركيا الحديثة. فالحقيقة يعني لابد حين نقرأ التاريخ أن يبقى عندنا نظر ونقد وفهم لمن الذي كتب هذا التاريخ بحيث نقدر نقيم هذا الكلام يعني بواقع عصره وبطبيعة عصره. لكن السلطان عبد الحميد كان آخر نموذج لخليفة إسلامي وآخر نموذج لخليفة إسلامي هو أفضل من أفضل وضع بغير الخلافة الإسلامية. أستاذ محمد الهامي طب الأسبوع الجاي عندك أي معركة هتكلمنا فيها إذا هنوصل التاريخ؟ احنا هنتكلم عن بقية المعارك الفاصلة في السيرة النبوية إن شاء الله إن احنا ما كملناش. كنت أنا قريت عن معركة حروب الردة دي. طب الحلقة اللي بعدها الحلقة اللي بعدها هندخل في المعارك الفاصلة في عهد الخلافة الراشدة وأولها طبعا هتبقى حروب الردة اللي بعد اللي جاية إن شاء الله. طيب. إن شاء الله إن شاء الله نلقاك على خير. أستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية بشكرك جدا يا فندم. شكرا أستاذ محمد. الحلقة انتهت على خير وعلى حوار رائع والحقيقة معلومات هائلة جدا ومشاهد جميلة حطينا فيها الأستاذ محمد الهامي عن هذا السلطان اللي اتظلم تاريخيا، سواء اتظلم انا رايي من اللي كانوا بيكرهوه واتظلم من اللي حبوه. ده رايي. عبد الحميد كان سلطان رائع، حاول انقاذ هذه الخلافه لكنه جاء في وقت صعب جدا. هلا خلصت، الى ان اراكم غدا ان شاء الله. انا عجبني بس الاستاذ الهامي هو بيربط ما بين الاحداث بتاعه السلطان حميد ودلوقتي، وكانت بتخسر وتخرج من بعض كده في شياكه ورشاقه الله يكرمك وحيويه. بشكره عليها جدا، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. اشكركم جدا، الى ان اراكم غدا، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.